الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الموضع يبين المصنف رحمه الله تعالى واجب العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بالبصيرة في دين الله والفهم لكلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يبينوا للناس الخير وأن يكونوا دعاة حق وهدى، وأن يوصلوا هذا النفع الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به إلى الآخرين، وأن يعدوا هذا الخير الذي وصل إليهم إلى الغير لتعظم الفائدة ولينتشر الخير ولتعم الفضيلة ولينحسر الباطل. فهذا واجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. ولما كان الحج ملتقى خير وفيه هذا الجمع المبارك، فإنه فرصة ثمينة لأهل العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى أن يبينوا للناس دين الله تبارك وتعالى، وأن يرشدوهم وأن يبينوا لهم الأحكام وأن يرغبوهم في الفضائل والخيرات، وأن يكونوا لهم دعاة حق وأئمة هدى في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه عز وجل. قال: الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، لأن الناس حريصون على الخير وراغبون فيه، فإذا وفقوا بمن يحسن الدلالة ويحسن الإرشاد ويحسن أيضا عرض الأدلة وبسط البراهين وذكر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقبلون عليه ويقبلونه ولا يردون شيئا منه، لأنه لا يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مكابر معاند. أما عامة الناس فإنهم يقبلون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قيل له الحكم كذا لقول الله تعالى كذا، أو الحكم كذا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقال له لا يجوز أن تفعل هذا الأمر لأن الله قال ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال. الغالب في عامة الناس أنهم مقبلون وراغبون، لكن الذي يرد ذلك من عنده شيء من المعاندة، لكن غالب الناس تجدهم مقبلين على الخير، وخاصة إذا كانوا في الأماكن الفاضلة والبلاد الفاضلة والأزمنة الفاضلة والحال الفاضلة، حال الإحرام، تجده منشرح الصدر ويتقبل ونفسه مرتاحة ومطمئنة، ويعظم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التعظيم هو من تعظيم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي علامة على تقوى القلب لله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله إذا كان الإنسان يسمع الآية تتلى عليه، وكذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له، ثم لا يرفع بذلك رأسا ولا يلقي لذلك بالا ويعرض إعراضا تاما، فهذه ليست من أمارات الفضيلة ولا دلالات الخير ولا من دلالات الخير في الإنسان. فالشاهد أن العلماء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والبصيرة والفهم لدين الله تبارك وتعالى ينبغي عليهم أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يبسطوا للناس الأحكام مقرونة بأدلتها، وأن يبينوا ذلك بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، ليخرجوا الناس بذلك أي بهذا الشرح والبيان وذكر الأدلة من القرآن والسنة، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم والدين للناس ولا يكتموه، ولا يكتموا شيئا منه. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال رحمه الله تعالى: والمقصود من ذلك، يعني المقصود من هذا النص الكريم، تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، لأنهم كانوا يكتمون الحق، وكانوا أيضا يلبسون الحق بالباطل، وكانوا أيضا يحرفون الكلم عن مواضعه. اتصف علماء اليهود وعلماء اليهود وأحبارهم اتصفوا بهذه الصفات الثلاث المشينة، وهي كتمان الحق ولبس الحق بالباطل وإخفاء الحق، كتمان الحق ولبس الحق بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. فكانوا معروفين ومشهورين بهذه الصفات الثلاث المشينة: يكتمون الحق ولا يبينونه، ويلبسون الحق بالباطل تلبيسا وتدليسا، حرفا للناس عن الحق والهدى، والأمر الثالث أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. قال: وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك، يعني الذين اتصفوا بهذا الوصف، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي يلعنهم الأقوام ويلعنهم الناس ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن الإصلاح والبيان والنصح لعباد الله جل وعلا هذا مطلب عظيم وواجب جسيم لا بد من القيام به وعدم التفريط. قال رحمه الله تعالى: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات. دلت الآيات والأحاديث أن الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، والعباد خلقوا للعبادة، خلقوا للعبادة، هذا هو الغاية التي خلقوا لأجلها، أو هذه هي الغاية التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أهم غاية، والتذكير بهذه الغاية أهم أمر وأهم مطلب. ولهذا ارجع واقرأ الآية التي قبل هذه الآية، ارجع واقرأ في سورة الذاريات الآية التي قبل هذه الآية، ففيها تنبيه لطيف إلى هذا الأمر الذي أشار له المصنف رحمه الله تعالى. قال الله جل شأنه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الرابطة بين هذه الآية والتي قبلها؟ لما أمر الله بالتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لما أمر الله سبحانه وتعالى بالتذكير نبه بالآية التي تليها على أعظم أمر يذكر العباد به وينبه عليه، وهو التوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كأنه قيل: ما الذي نذكر به؟ وما أعظم أمر ينبغي أن يعنى به في باب التذكير؟ فجاء قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه دلالة على أن تذكير الناس بما خلقوا له هو أعظم أمر ينبغي أن يذكروا به، أن يذكروا به. وتجد الآن اهتمامات كثيرة بتذكير الناس بأمور عديدة جدا، لكن قل من يعتني بتذكير الناس بما خلقوا لأجله، قل من يعتني ويهتم بتذكير الناس بما خلقوا لأجله. تجد حرصا على باب التذكير: انتبه لا تنسى كذا، احرص لا يفوتك كذا، انتبه لكذا، تذكير متواصل، لكن قل أن يعتنى بتذكير العباد بالغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. بل أصبح في كثير من الأماكن التذكير مختص بالأمور الدنيوية، مختص بالأمور الدنيوية، أما الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها قل من يذكر بها وينبه عليها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية العظيمة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها هي أعظم أمر ينبغي أن يذكر العباد به. قال رحمه الله: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلق له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين، وأنها هي أي هذه الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له هي سبيل الرسل، بهذا بعثوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من أجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. فهذه الغاية التي بعث لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب. قال وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ممن كان قوله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قل هذه سبيلي، قل أي أيها النبي هذه سبيلي أي طريقي التي أسير عليها وأنتهجها، أدعو إلى الله على بصيرة. تتلخص سبيل النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين، تتلخص سبيل النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين، أدعو إلى الله هذا الأمر الأول، والثاني على بصيرة. أدعو إلى الله أي مخلصا داعيا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وعلى بصيرة أي على بينة، على بينة وعلى علم، والبصيرة هي العلم والفهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من اتبعني نهجه نهجي وسبيله سبيلي، داعية إلى الله وعلى بصيرة فيما يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في صحيح. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا أمر عظيم جدا. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لو فعله من دللته عليه مرة مرتين مئة مرة كل ذلك يكتب لك. ولو كان هذا الذي دللته على الخير دل آخرين على هذا الخير والآخرين دلوا آخرين على الخير، كل هؤلاء يكتب لك أجرهم، كل هؤلاء يكتب لك أجرهم، يعني لا يكتب لك فقط أجر من دللته إلى الخير مباشرة، بل من وصل الخير الذي دللت إليه بواسطة الآخرين أيضا يصل إليك. ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم يكتب لهم أجر الأمة، لأن الأحاديث التي والسنن والأحكام والفرائض والواجبات التي لدى الناس إنما وصلت إليهم من طريق الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم له أجر أمته. ما من عامل يعمل ولا متقرب يتقرب ولا ذاكر يذكر ولا مصل يصلي ولا حاج يحج إلا ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه. هذا أمر عظيم جدا. ولهذا العالم يموت وأجوره باقية، العالم يموت وأجره باقي. يعني الآن مثال هذا الكتاب الذي لهذا الإمام، هذا الكتاب الذي لهذا الإمام اجتمعنا على دراسته فيكتب له أجر انتفاعنا بكتابه، وقد مات رحمه الله تعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. ولهذا قديما كانوا يقولون الكتاب ولدك المخلد، قديما كانوا يقولون الكتاب ولدك المخلد، لأنه يبقى كل ما قرأ هذا الكتاب قارئ واستفاد منه مستفيد وانتفع منه منتفع كتب لك أجره. قال إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. بعض العلماء المتقدمين مات أولادهم وربما أجيال من ذريته ثم بعد نسوا الدعاء لذلك العالم، لكن كتبه بين الناس تذكر به ويعظم بها أجره. ولئن كانوا قديما يقولون الكتاب ولدك المخلد، فإنه في زماننا هذا صوت العالم يبقى، في زماننا هذا صوت العالم يبقى. عدد من العلماء ماتوا وأصواتهم محفوظة في المسجلات والأشرطة ونحو ذلك، والناس يستفيدون منها وينتفعون بها من صوت العالم نفسه وقد مات، ويكتب له أجر ذلك. وعدد من العلماء الأجلة الراسخين المحققين أصواتهم موجودة، ويكاد جل علمه محفوظ في أشرطة صوتية، شروحاته للمتون، فتاواه، تقريراته إلى غير ذلك، كله محفوظ. ولا يزال طلاب العلم يستفيدون من تلك الصوتيات، فيكتب لأولئك العلماء أجر ذلك، يكتب للعلماء أجر ذلك. فالدال على الخير كفاعله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا من هذا الباب. حتى أيها الأخ الكريم، من لم يتمكن من التفقه في الدين ولم يصبح من أهل العلم، ينبغي أن يجعل لنفسه حظا من هذا الباب، يوزع أشرطة العلماء ويوزع كتب العلماء، ويأخذ من كتب أهل العلم الراسخين ويعطي جاره وابنه وأخيه وقريبه إلى آخره، يقول استفيدوا انتفعوا، هذا كتاب عظيم، هذا شريط نافع، إذا استفادوا كتب لك الأجر، كتب لك الأجر. العالم يكتب له أجر البيان، وأنت يكتب لك أجر الدلالة لأنك أوصلت، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، له مثل أجر فاعل. إذا كنت أنت الذي أوصلت إليه الكتاب ولم يصل إليه الكتاب ولم يحصل له الانتفاع من هذا الكتاب إلا من طريقك، أو أوصلت له الشريط النافع، فهذا يكتب لك بدلالة هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الذاكرين، في كتابه تحفة الذاكرين، وهو كتاب ألفه في الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة، لما انتهى من الكتاب في خاتمة الكتاب أورد رحمه الله هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكأنه يقول لقارئ الكتاب: ما دمت وقفت على هذه الأذكار واستفدت منها، أوصلها للآخرين، أوصلها للآخرين حتى يكتب لك مثل أجرهم، حتى يكتب لك مثل أجرهم. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيح، أخرجه مسلم في صحيح. وأيضا بمناسبة هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يحرص كثير من الحجاج، بل جل الحجاج يحرص إذا رجع إلى بلده أن يكون بيده هدايا لأقاربه، لكن القليل منهم من تكون هديته علم ينتفع به، قليل منهم من تكون هديته علم ينتفع به. وهذا جانب ينبغي أن لا نغفل عنه، يأخذ الإنسان بعض الكتب النافعة العظيمة المفيدة ويهديها، مثل كتاب الكبائر أشرت إليه قريبا للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب عظيم جدا، ومثل كتاب فتح المجيد في التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، عظيم جدا في بيان أعظم غاية وأجل مطلب توحيد الله سبحانه وتعالى، مثل تحفة الذاكرين في الأذكار والأدعية للإمام بن باز، كتاب عظيم جدا، خذ من هذه الكتب وأهدي، يكتب لك أجر. يكتب لك أجر من قرأها من حتى أيضا من الطرق المناسبة ويكتب لك فيها أجر عظيم. مثلا تأخذ كتاب الكبائر للذهبي وتأتي إلى إمام المسجد وتقول له جئت لك بهدية ثمينة من المدينة أو من مكة، هذا كتاب الكبائر للذهبي هدية لك، يفرح به. تقول لي عندك طلب، تقرأ على جماعة المسجد، اقرأ الكتاب على جماعة المسجد حتى كلنا نستفيد. فإذا قرأ الإمام الكتاب على جماعة المسجد حصل أيضا نفع كبير جدا. وهكذا يبدأ الخير ينتشر ويكون للإنسان حظ ونصيب من قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا من الكتب العظيمة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، كتاب فتح المجيد، هذا كتاب عظيم ومهم ومن أحسن ما يقدم هدية، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا كتاب تحفة الذاكرين للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذه كتب، وهناك كتب أيضا مثل زاد المعاد لابن القيم، من أحسن ما يكون زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا أيضا من الكتب الثمينة النفيسة التي يحرص الحاج أن يهديها لأولاده لقرابته لجيرانه. قال: وقال لعلي رضي الله عنه، وقال لعلي أي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما كان يمتلكه العرب، حمر النعم هي أنفس ما يمتلكه العرب. والمراد بقول حمر النعم أي خير من الدنيا وما فيها، لأن خير من أنفس ما يمتلك، إذن هي خير من الدنيا وما فيها، هذا هو المعنى المراد، خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من الدنيا وما فيها. رجل واحد يهدى على يديك خير لك من الدنيا كلها. هذا أيضا باب مبارك يحرص الإنسان أن يغتنمه وأن يكون له حظ ونصيب. ومثل ما قلت قريبا، ليس من شرط ذلك أن تكون عالما تبين هذه الأمور بلسانك، أوصل علم العلماء لهم، أوصل علم العلماء لهم، واحذر أن تدعو إلى الله بدون علم، احذر أن تدعو إلى الله بدون علم. مر معنا قريبا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا كان الإنسان ليس عنده علم يوصل علم العلماء للناس، يوصل علم العلماء للناس، الكتاب للعالم الراسخ توصل للناس، توصل علم العالم بالشريط للآخرين، فيكتب لك ذلك. وإذا حصل أن اهتدى شخص على كتاب أهديته له أو شريط قدمته له، كتب لك أجره لأنك تسببت في هدايته. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بإسكان الميم، حمر النعم، حمر النعم جمع حمراء، وأما حمر لا يستقيمون، حمر النعم بإسكان الميم. قال: متفق على صحته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال: فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله، أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذير من أسباب الهلاك، وتحذير من أسباب الهلاك. قال: ولا سيما في هذا العصر، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة، وخل فيه الدعاة إلى الله. الآن لما يتأمل المتأمل في حال كثير من الشباب في كثير من البيوت، وكثير من الشابات في كثير من البيوت، ما هو حالهم؟ تجد القنوات استولت على جزء من حياته، الشبكة العنكبوتية والمواقع استولت أيضا على جزء كبير آخر من حياته، والمجلات من هنا، وقرانا السوء من هنا، وكلمة الحق قليلا ما يسمعها، وربما والده منشغل عنه بتجارة ومصالح وبيع وتجارة إلى آخر ذلك، ويوفر لهم الطلبات الدنيوية. كثير من الآباء مهمة مع أولاده يوفر الطلبات الدنيوية، ماذا تريد من ملابس، ماذا تريد من طعام، ماذا تريد من غذاء، المسكن إلى آخر، يوفر. لكن الأمر الذي خلقوا لأجله هؤلاء الأبناء ووجدوا لتحقيقه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى لا يهتم له ولا يبالي به. فإذا كان الابن وكذلك البنت نشأت في بيت هذه صفته، فيه القنوات وفيه المواقع، مواقع الانترنت، وفيه المجلات، وقرناء السوء أيضا من جهة أخرى، والوالد لا يبالي في أمر الدين والدعوة وبيان دين الله سبحانه وتعالى، ينشأ الابن وهو بعيد عن الدين وبعيد عن الاهتمام بالدين وبعيد عن العناية بدين الله سبحانه وتعالى، لأنه منذ الصغر لم يربى على دين الله. ولهذا حقيقة مما ينصح به الآباء كثيرا أن يقرأوا صفحة من القرآن مرات كثيرة، وهي التي في سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يقرأ هذه الصفحة كثيرا ويرددها عديدا ليعرف من خلالها أسس التربية الواجبة عليه نحو أبنائه. حقيقة ينبغي على الآباء أن يقرأ هذه الآية، يقرأها بنية أن يعالج نفسه في تقصيره مع أبنائه في تربيته. وتلك الآيات عندما تقرأها وتطالع تفسير كلام المفسرين عليها مثل ابن كثير وابن سعدي وغير من أهل العلم، تجد أن في هذه الآيات قواعد وأصول عظيمة في التربية، قواعد وأصول عظيمة في التربية. وأذكر أنني مرة ألقيت محاضرة فوائد من قصة لقمان الحكيم، يعني من خلال الآيات ومن خلال كلام المفسرين، جمعت أكثر من 50 قاعدة وفائدة في تربية الأبناء من خلال هذه الآيات الكريمات ومن خلال هذا السياق العظيم المبارك. فإذا قرأ الأب تلك الآيات وفهم معناها ثم حاسب نفسه في ضوء ذلك، أليس الله قال في هذا السياق المبارك ولقد آتينا لقمان الحكمة؟ فليسائل الأب نفسه، ما هو نصيبي من هذه الحكمة؟ وما الذي قدمته لأبنائي من هذا الذي وصفه الله بأنه حكمة في التربية والتنشئة على الخير والفضائل؟ فإذا وازن الأب نفسه وحاسبها يجد جوانب خلل، يجد جوانب تقصير، فمن الخير له أن يتدارك نفسه وأن يعالج وضعه في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال، ويؤدي هذا الواجب الذي ائتمنه الله عليه. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم يعطن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأبناء لأسمن أجسامهم ولا ليوفر لهم المركب الهاني والمسكن الوفير والطعام وأتركهم هكذا دون أن أعمل على أن أبين لهم الغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجلها والواجب الذي أوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه. ولهذا هذا مهمة عظيمة ينبغي أن يطلع بها الآباء، مع أن التقصير كثر في هذا الجانب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، فهذا واجب ينبغي أن يصطبر عليه الآباء وأن يعتنوا به وفاء بالأمانة وقياما بالواجب وأداء للمسؤولية التي كلفهم الله وألقيت على عواتقهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معنى مسؤول أي إذا وقفت أمام الله سيسألك عن هؤلاء الأبناء، هذا معنى كلكم مسؤول. معنى مسؤول أن الله يوم القيامة سيسألك عن هؤلاء الأبناء، هل وفيت نصحا وبيانا وأمرا؟ أنت لا تملك هدايتهم، الهداية بيد الله، لكن تملك النصح والدلالة والبيان والإرشاد والدعوة بالحسنى هذا تملكه. فالشيخ رحمه الله هنا يقول: ولا سيما في هذا العصر، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة، الشعارات المضلة. وحقيقة يعني كثير من الأبناء والبنات في البيوت، كثير من الأبناء والبنات في البيوت قصر في حقهم من حيث التوجيه والدلالة والإرشاد، وأيضا فتح لهم في البيوت مجالات عديدة ومنافذ عديدة تسمم الأفكار والعقول، وأصبح حال هؤلاء الأبناء المساكين كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. تجد الأب فيما بعد يندب حظه ونصيبه في هذا الابن المتمرد، في هذا الابن العاق، في هذا الابن الذي ربما يلحد في الدين أو يتمرد على شرع رب العالمين. وفي الواقع أن هذا الأب من البداية ما اعتنى بهذا الابن أداء لهذا الواجب وحفظا على هؤلاء الأبناء، وفر لهم آلات تبث لهم السموم والسرور والفساد، ولا يعتني بهم دعوة ونصحا وحثا على إقامة الصلاة وطاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، فيكون مضيعا للمسؤولية ومضيعا ومفرطا لهذا الأمر الذي تمنه الله عليه. نسأل الله الكريم أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال: فالله المستعان. قال: فالله المستعان، أي الذي بيده وحده العون، بيده وحده العون، ومنه تبارك وتعالى يستمد العون ويستمنح. إياك نعبد وإياك نستعين. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الأمر كله بيد الله، فلا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد ليقوم بأي أمر من الأمور إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الفصل يستحث رحمه الله تعالى حجاج بيت الله الحرام أن يغنموا وقتهم في هذه الرحلة المباركة، أن يغنموا وقتهم في هذه الرحلة المباركة، وأن يحرصوا على حفظ الأوقات بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، والإكثار من الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله سبحانه وتعالى خير ما شغلت به الأوقات وصرفت فيه الأنفاس. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم وأثره كبير ونفعه وثمرته على العبد في الدنيا والآخرة لا حد لها، فينبغي على العبد أن يحرص على حفظ أوقاته بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والعناية بالأعمال الصالحات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يكثر من الصلاة والطواف، أن يكثر من الصلاة أي متنفلا والطواف أيضا متنفلا. لكن إذا كان البيت مزدحم بالطائفين فمن الأولى أن يترك مجالا لإخوانه الذين يؤدون فرضا ويخفف على إخوانه ويؤجر على ذلك، ويؤجر على ذلك. قال: لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، والسيئات فيه عظيمة شديدة، والسيئات فيه عظيمة شديدة. وإذا اجتمع لك زمان فاضل، وكما تعلمون قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. وإذا انضم إلى ذلك مكان فاضل، البلد الحرام، وانضم إلى ذلك حال فاضلة وهو كون الإنسان ملبيا بالإحرام حجا أو معتمرا، فإذا اجتمعت هذه فكل هذه الأمور تدل على مضاعفة، كلها تدل على مضاعفة، وأيضا على خطورة المعصية والحالة إذ. قال: كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. ثم ختم رحمه الله تعالى كلامه عن أعمال الحج بخاتمة الحج، وهو طواف الوداع، وهو آخر الأعمال التي تلزم الحاج في آخر حجه وتمام نسكه، أن يذهب إلى بيت الله الحرام عندما يتمم أعمال الحج كاملة، فيذهب إلى بيت الله الحرام ويطوف سبعة أشواط تعرف بطواف الوداع، تعرف بطواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، يعني يجب على الحاج أن يكون آخر عمل يقوم به عند تمام أعمال حجه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يغادر، وتكون هذه عند المغادرة وعند إرادة السفر، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويغادر، وهذا واجب من واجبات الحج. فتمم رحمه الله كلامه على المناسك بذكر هذا الواجب. قال: فإذا أراد الحاج الخروج من مكة وجب عليهم، إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، ليكون آخر عهدهم أي في أعمال المشاعر والمناسك وأداء هذه الأعمال العظيمة، ليكون آخر العهد هو البيت، أن يكون آخر العهد هو البيت، لا يكون آخر العهد مثلا الجمرات أو مثلا المبيت بمنى أو نحو ذلك من أعمال الحج الأخرى، وإنما آخر العهد هو البيت. وكما أنه عندما يقدم إلى مكة يكون أول عهده هو البيت في حق المتمتع يطوف طواف العمرة ويركن من أركان عمرته، وفي حق القارن والمفرد يطوف طواف القدوم، وهو من مستحبات الحج ورغائبه، طواف القدوم من السنن والمستحبات. فكما أن أول الأعمال الطواف فهو أيضا آخر الأعمال، كما أن أول أعمال الحج الطواف فهو آخر الأعمال. فأول ما يصل إلى مكة لأداء هذه الشعيرة يبدأ بالطواف، وأيضا عند مغادرة مكة آخر عهد الطواف. وهذا أيضا فيه ربط عظيم بين المسلم وبين هذا البيت الذي هو قبلة المسلمين، قبلة المسلمين. فأول ما يصل إلى مكة يذهب إلى البيت ويطوف، وعندما تنتهي أعمال الحج أيضا يذهب إلى البيت ويطوف، وواجب من واجبات الحج. أما في العمرة ليس واجبا، إذا اعتمر الإنسان فقط ورجع ليس واجبا، لأن العمرة هي طواف وسعي وانتهت أعمالها. أما الحج ففي أعمال أخرى، في المناسك، في منى، في عرفات، في المزدلفة، أعمال أخرى بعيدة عن الحرم وبعيدة عن بيت الله الحرام. فإذا فرغ من تلك الأعمال العديدة رجع للبيت وجوبا، وطاف فيه سبعة أشواط ثم غادر، فيكون آخر العهد البيت، كما أنه أول العهد في دخول إلى مكة هو البيت، كما أنه أول العهد في دخول إلى مكة هو البيت، أيضا يكون آخر العهد هو بيت الله الحرام. وكما ذكر الشيخ رحمه الله قال واجب، يعني واجب عليهم، فهو واجب من واجبات الحج. والأطوفة التي تكون في الحج هي أقسام، منها ركن من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ومنها واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ومنها مستحب من مستحبات الحج وهو طواف القدوم. فالأطوفة يعني منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. وطواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج. قال إلا الحائض والنفس، إلا الحائض والنفس فلا وداع عليهما، يعني مرأة أنهت أعمال حجها وأدت طواف الزيارة، طواف الإفاضة، واستكملت أعمال حجها، لم يبقى عليها إلا طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع وتسافر وليس عليها شيء. ومثلها أيضا النفس. ولهذا إذا كان الإنسان معه من حريمة ونساء ورجع من عرفات وأيضا رجع من مزدلفة، ويخشى أن بعضهن أوشكت أن تنزل عليها دورتها أو عادتها، فيبادر في اليوم الأول، أن تطوف طواف الإفاضة، لأنها إن طافت لم تحبسه، إن طافت طواف الإفاضة لم تحبسه. أما إذا بقيت عليها الإفاضة فكما في الحديث حابستنا هي، إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة ستحبسه، إما أن ينتظر إلى أن تطهر أو أن يذهب بها وتبقى على إحرامها ويرجع بها لتطوف هذا، لتأتي بهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. أما إذا كانت المرأة أدت طواف الإفاضة وجاءت بالأعمال، أعمال الحج الأخرى، ولم يبقى إلا طواف الوداع، وحاضت أو نفست، فإنها تذهب ولا شيء عليها، لأنه يسقط عنها هذا الواجب. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، وإذا قال الصحابي أمر الناس أو قال نهينا، فهذا المراد به أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض ومثلها النفساء يسقط عنها هذا الواجب. هذا معنى قوله خفف عن المرأة الحائض. قال: فإذا فرغ من توديع البيت، إذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، مضى على وجهه يعني يخرج من البيت مشيه الطبيعي المعتاد على وجهه، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، لا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني أن يمشي ووجهه إلى البيت ويرجع إلى الوراء، يرجع إلى الوراء. هذا العمل لا أصل له في شرع الله، هذا العمل بعض الناس يفعله وهو يظن أنه يقوم بهذا العمل من باب التعظيم لبيت الله، يعني لا يريد أن يعطي البيت ظهره فيرجع من البيت إلى الوراء، يرجع إلى الوراء. هذا أمر لا أصل له، وبعضهم يفعل ذلك ثم يكون وراءه شخص ويسقط عليه، يكون وراءه جالس شخص ويرجع وراءه، ومرة يلتفت ينتبه هل وراءه أحد، ومرة ما ينتبه إلى أن يسقط على رجل أو مرأة أو مثلا في الدرج الذي في الحرم تجد يتعثر وكلف نفسه بعمل لا أصل له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه جاءت من معابد الجاهلية، هذه الأعمال جاءت من معابد الجاهلية وممارسة أهل الضلال الذين يتعبدون بالباطل وبالضلال. أما شرع الله سبحانه وتعالى ما يكلف العبد أنه يرجع على ورائه عندما يمشي، يرجع على ورائه ويمشي إلى الخلف، ومعلوم في ما في هذه الطريقة من المشي من المخاطرة والإضرار بالنفس والإضرار بالآخرين، لأن الإنسان مشي الطبيعي إلى الأمام وإلى وجهه، ينظر بعينيه التي أمامه ما أمامه ويمشي. أما أن يكلف أن يرجع إلى الوراء فهذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل أخذ من معابد الضلال ومعابد الجاهلية. أما في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام فهذا لا أصل له في هديه عليه الصلاة والسلام ولا في هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم. قال رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، بل هو من البدع المحدثة. هذا الشخص الذي إذا وصل البيت وأراد أن يغادر يرجع إلى الوراء إلى آخر المسجد، كل عمله هذا مردود عليه، كله مردود عليه، يعذب نفسه ويشكي نفسه ويؤذي الآخرين وعمله مردود عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فيقول رحمه الله: وهو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يقال لهذا الذي يريد أن يرجع إلى الوراء: هات الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهات الدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم فعلوا ذلك. فإذا لم يقم دليل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام، إذا لم يقم الدليل فهو بدعة محدثة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ثم العجب أن ترى في الناس من يعظم البدع ويهمل السنن، يعظم البدع، تجد أمور بدع يحافظ عليها ويعظم عليها ويعدها هي الدين وهي بدعة لا أصل لها. والسنن الثابتة، السنن الثابتة لا يبالي فيها ولا يهتم لها ولا يرفع بها رأسا ولا يلقي لها أي اهتمام. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة إذا خطب الناس، كان يقول كما في حديث جابر: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. جميع البدع المحدثة في دين الله مما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة، فهو ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا باق على عمومه. والعام لو كان فيه تخصيص لبينه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، لو كان فيه تخصيص لبينه، لو كان لهذا العموم تخصيص لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لقال كل بدعة ضلالة إلا بدعة في كذا وكذا، يستثني. لو كان هناك تخصيص لما تركنا الناصح الأمين دون أن يبين. واعتبر في هذا الباب بالحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، قال إلا من أبى، قال إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة. لما كان هذا العموم فيه استثناء لم يتركه عليه الصلاة والسلام دون أن يبين هذا الاستثناء، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة أبى على نفسه أن تدخل الجنة. فقوله كل بدعة ضلالة هذا باقي على عمومه، ولا يستثنى من أي بدعة. فكل بدعة أحدثت في الدين ليس عليها أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيرد، كما في الحديث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قرأ الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون اليوم دينا، لن يكون اليوم دينا، لأن الدين هو ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والمحدث المبتدع جعل نفسه مستدركا، مستدركا ومتمما. ولهذا أيضا قال الإمام مالك رحمه الله: قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، وبعد أن نزلت هذه الآية عاش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهرين ولم ينزل فيها حلال ولا حرام، كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الدين كمل والنعمة تمت، ولم يبق إلا الاتباع والعمل بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، كل محدثة أي في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة مردودة على صاحبها، ليست مقبولة منه. قال: ونسأل الله الثبات على دينه، ونسأل الله الثبات على دينه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وجاء في الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أكثر دعائه كما في حديث أم سلمة وغيرها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وفي القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فدعا رحمه الله تعالى بهذه الدعوة في خاتمة كلامه على المناسك: ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم، والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم. وكأن والله تعالى أعلم الختم بهذه الدعوة، ختم أعمال المناسك وشرح لها بهذه الدعوة، كأن هذا الختم له نكتة مهمة، له نكتة مهمة، ألا وهي أن الحاج الذي أكرمه الله بالحج واجتهد في أن يحسن في حجه وأن يبر في حجه وأن يستكمل أعمال حجه ويكون خرج من حجه بماذا؟ بصفحة بيضاء، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اللائق به أن يجاهد نفسه على الثبات على الأمر الحق والهدى والبعد عن المنكرات، والبعد عن المنكرات والمحرمات. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا أعانك الله ويسر لك ذلك. فختم رحمه الله الكلام على أعمال الحج بهذه الدعوة: ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، وبقي القسم الأخير من الكتاب وهو ما يتعلق بزيارة المسجد النبوي والأعمال المتعلقة بذلك، فنكملها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، لأن هذا الدرس يتوقف بدرس اليوم، ونواصل بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لنا جميعا القبول والتوفيق والهداية والسداد، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولهذا الإمام رحمه الله ولجميع أئمة المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم، رفع الله قدركم وأعلى درجتكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. يقول هذا السائل: قدمت من بلدي إلى مكة متعبا فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثاني، فهل علي شيء؟ لا حرج عليك في ذلك. إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متعب ومجهد من السفر، لا يلزمه من حين الوصول أن يذهب ليطوف، فإذا كان متعبا لو بقي وأخر الطواف إلى أن يرتاح وأن يذهب عنه جهد السفر فلا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: كيف يكون حج المرء مبرورا؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. كيف يكون حج المرء مبرورا؟ المرء، نعم، كيف يكون الحج، كيف يكون حج المرء مبرورا؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الحج المبرور له علامتان، علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضاء الحج. أما العلامة